ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يعافيكم والله يحفظكم. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر عظيم من سحر عظيم قديم من سحر قوي ومن آثار الحسد والعيون ومن آثار الحسد والعيون ومن آثار الحسد والعيون عليكم وفيكم ومن آثار الحسد والعيون عليكم وفيكم وبينكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم سوءا عظيما والله يقيكم حسدا شديدا وسحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحر البطون أبطل يا ربنا سحر البطون وحسدا شديدا قويا عظيما قديما قد عاف عليه الزمن. أبطله يا ربنا وأخرجه من الروح والجسد. بسم الله يرقي الأحشاء من سحر فيها وحسد من سحر فيها وعين وعقد. بسم الله يرقي الأحشاء من أسحار ماكولة ومشروبة بسم الله يرقي الأحشاء مما تعقد فيها مما تربط فيها مما تعقد فيها. بسم الله يرقي الأحشاء من سحر عظيم قوي شديد ومن آثار حسد وعيون. بسم الله يرقي الأحشاء من آثار عيون فيها من عقد شديدة من عقد قوية وعظيمة. بسم الله يرقي الأحشاء مما يتجدد فيها من قبل ساحر وساحرة من الإنس والجان أجمعين. بسم الله يرقي الأحشاء من عقد فيها مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله أرقي الأحشاء، بسم الله أرقي القلب والصدر، بسم الله أرقي القلب والصدر، بسم الله أرقي القلب والصدر، بسم الله أرقي القلب من خوف فيه ومن عقد فيه، من عقد العيون والأسحار والحسد. بسم الله أرقي القلب من الخوف، من الخوف والهلع والجزع. بسم الله أرقي الصدر، بسم الله أرقي الصدر من ضيق فيه وهم وغم وكرب. بسم الله أرقي القلب والصدر، بسم الله أرقي المريء والرئتين من عقد فيها ومن مرابط الأسحار والحسد والعيون. بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه. بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي المعدة، بسم الله أرقي المعدة، بسم الله أرقي المعدة من سحر فيها تجمد، من سحر فيها تجمع ومن آثار الحسد والعيون، ومن آثار الحسد والعيون أثر عليها نفخ البطن، أثر على البطن، آلم البطن، أوجعه. بسم الله أرقي البطن، بسم الله، بسم الله أرقي الأحشاء مما فيها وممن فيها، مما فيها من آثار السحر والحسد والعيون. بسم الله أرقي الكبد والبنكرياس، بسم الله أرقي المرارة، بسم الله أرقي الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي الرحم، بسم الله أرقي الرحم مما فيه وممن فيه، بسم الله أرقي الأحشاء مما فيها وممن فيها، مارد وعفريت سكن فيها، ظلم وطغى وبغى وتجبر، سكن واستحل، واستحل الجسد وسكن فيها وأقامها. بسم الله يرقيكم ممن في الأحشاء، ساحرا ظالما وحاسدا حاقدا ومحبا وعاشقا. حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا مما تعقد من آثار الأسحار، مما تعقد من آثار الأسحار، مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، مشمومة، وعلى الكواكب والنجوم وسفلية. احلل يا ربنا ما تعقد من آثار أسحار قديمة وعظيمة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والأنساب. أبطل يا ربنا هذه الأزهار عظيمها وهينها قويها وضعيفها جديدها وقديمها وما يتنقل منها وما يتجدد في الجسد وخارج الجسد وما يتشدد في الجسد وخارج الجسد وما يربط ويوثق في الجسد وعلى الجسد وخارج الجسد ومقترنا ومشتركا بين أفراد العائلة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا وعليك بساكن في الجسد هذا الروح والخلق والبدن عليك بمارد وعفريت سكن الأحشاء ظلم وطغى وبغى وتجبر ساحرا وعاشقا ساحرا وعاشقا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا الأسحار القديمة والعظيمة أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاب وحسدا وآثار عيون دخلت الأحشاب تجمدت تخمرت مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون عليهم وفيهم وبينهم أبطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون أبطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون في الأحشاء في الأحشاء مخزونا أبطل يا ربنا سحرا مخزونا في الأحشاء مخزونا في الأحشاء مخزونا في الأحشاء وحسدا شديدا وعيونا وعقدا في الأحشاء مخزونة في البطن مخزونة في القلب والصدر مخزونة مربوطة ومحقودة وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد من أثر السحر العظيم والعيون والحسد اللهم أطري يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أطري يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أطري يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أطري يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أطري يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أطري يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أطري يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت، أطري يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، أطري يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، عيون حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة، أطري يا ربنا أثر عين عين عين عين عين قوية قوية، أطري يا ربنا أثر عيون قوية، أطري يا ربنا أثر عيون نظرت نظرت في مجمع، نظرت له في مجمع رجال، نظرت لهن في مجمع نساء، أقضي يا ربنا أثر عيون نظرت حاسدة حاقدة، أقضي يا ربنا أثر عيون نظرت وما برك أصحابها، أقضي يا ربنا أثر عيون نظرت وما برك أصحابها، أقضي يا ربنا أثر عيون نظرت وما برك أصحابها، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، بارك لهم فيما حسدوا عليه ونظروا عليه وإليه، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيكم من حسد شديد وعيون، بسم الله يرقيكم من عقد في الجسد، من عقد في الجسد، من عقد في الجسد، من عقد قوية، من عقد مربوطة ومخدومة ومحروسة ومحروزة، بسم الله يرقيكم مما تخزن في الجسد، بسم الله يرقيكم مما خزن في الجسد وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، بسم الله بسم الله يرقيكم من السحر العظيم، من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيكم من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيكم من سحر سفلي، بسم الله يرقيكم من سحر سفلي، بسم الله يرقيكم من سحر قديم، بسم الله يرقيكم من أسحار مشتركة بين أفراد العائلة، بسم الله يرقيكم من سحر مدفون، مدفون ومرشوش ومنثور ومدسوس، أم يدسه في التراب، يدسه في التراب، أطري يا ربنا سحرا مدسوسا، أطري يا ربنا سحرا مغروزا، أطري يا ربنا سحرا في التراب، أطري يا ربنا سحرا في المقبرة، أطري يا ربنا سحرا في المقبرة، أطري يا ربنا سحرا في المقبرة، وفي المقابر وداخل القبور مع الأموات، في أحشائهم وفي الأكفان معهم، أطري يا ربنا سحرا في البيت، أطري يا ربنا سحرا في البيوت، في بيوت في بيوت لهم، أطري يا ربنا سحرا مدفونا، أطري يا ربنا سحرا مدفونا، أطري يا ربنا سحرا مدفونا، أطري يا ربنا سحرا مدفونا، أطري يا ربنا سحرا مدفونا، أطري يا ربنا سحرا مدفونا، أطري يا ربنا سحرا مدفونا، أطري يا ربنا سحرا مدفونا، أطري يا ربنا السحر المدفون، أطري يا ربنا السحر المدفون، أطري يا ربنا السحر المدفون، أطري يا ربنا السحر المدفون، والمرشوش والمنثور والمذرور، أطر يا ربنا سحرا موضوعا، أطر يا ربنا سحرا في أثر، أطر يا ربنا سحرا في شعر، أطر يا ربنا سحرا في ظفر، أطر يا ربنا سحرا في ملابس ونعال، أطر يا ربنا الأسحار كلها، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا في الأحشاء، أثر على الجسد، أثر على العصب، أثر على الدم، ورم الجسد نفخ الجسد أثر على المشي والحركة. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين من آثار حسد وعين على القوة وعلى الحيوية والنشاط. بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله أرقيكم أجمعين. والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله يرقيكم مما في الأحشاء من آثار السحر العظيم والحسد والعقاد عليكم وعلى أهاليكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وما أنتم له بخازنين أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما أبطل يا ربنا أثر حسد شديد قوي عظيم أثر على الرأس والجسد أثر على العقل والبدن بسم الله يرقي الصحة والعافية مما عليها ممن عليها. بسم الله يرقي الصحة والعافية بسم الله يرقي الروح والجسد يرقي العقل والبدن يرقي القلب والصدر يرقي البطن والرحم يرقي الرأس ومراكز الإحساس يرقي اليدين والرجلين بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون على حس طبخ وشغل في البيت بسم الله يرقي المهارة يرقي القوة والحيوية والنشاط بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله يرقيكم من عيون نظرت فأثرت بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ائتوني مسلمين. وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون أبطلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها أبطل يا ربنا الأسحار والحسد وآثار العيون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم شفاء يا ربنا للأحشاء مما فيها وممن فيها ضرها وآلمها وأوجعها سحرها وحقد العقد فيها شفاء يا ربنا للروح والجسد شفاء يا ربنا للكبير والصغير والذكر والأنثى شفاء يا ربنا للوالدين والذرية مما فيهم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا